ومن أحدهم هذا اللعاب الذي في الخمس يكنى اسمه نوري الزمانة، لعاب من اللعابين، يقول عنا أن هذا يحيى الحجوري في ليبيا، الدجال الكذاب السفيه، إذا رأنا يتملق ويمسك كيف حالك يا شيخ الكذاب، وإذا خرج من عندنا يصبح أسد السفيه الكذاب، كان ضايع من الضايعين. مات القذافي خرجونا علماء، وهو كان سوقي سوق، والآن أصبح ما شاء الله صلح لك نظارات ويدي لك غطرة وبشت وينكس رأسه مثل استغفر الله العظيم، ثم يصبح معادي مخاصما مجادل على السلفيين. الناس الطوف في الحج وهو يطعن في السلفيين في الحج، يا أخي اعتبرهم عندهم أخطاء وقل اللهم اشرح صدورهم الحق، لكن ما يطيب له خاطر إلا الطعن في السلفيين، ويكيد المكائد وتعقد الجلسات لا من أجل ما يتظاهر به الكذابين هؤلاء، والحكمة ومصلحة الدعوة والحب والألفة كلها كذب عراء عنه، ما عندهم فيه شيء، اجتمعوا والكيد الليل والنهار من أجل إسقاط السلفيين والطعن فيهم بالطرق الفاجرة الخبيثة الماكرة التي ما يعرفها إلا من بصره الله من السلف. والله مثل هؤلاء والله لا يسكت عليهم، يتكلمون مصلحة الدعوة مصلحة الدعوة، وهم والله اللي يسعون في فساد دعوة. وأنا والله أنصح كل السلفيين بقراءة كتب الشيخ ربيع كلها التي ألفها في الرد على أبي الحسن، حتى تعرفوا من جديد، تعرفوا مكر هؤلاء اللاعبين الذين يتظاهرون الآن وكثروا بالساحة ويبثوا سموم أبي الحسن بثياب جديدة، يأتي بثوب سلفي ولحية ويقول لك قرر لك قاعد من قواعد أبي الحسن طال عليها الأمد فنسيها بعض السلفيين، فانتبهوا وراجعوا كلام المشايخ كله في أبي الحسن في شبه أبي الحسن، تعرفوا حقيقة بعض المدسوسين الذين ينتمون الآن منهج السلف اللاعبين هؤلاء.